وَمَنْ قَبْلَهُ إذا نفخ في الصور نفخة واحدة في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فهو في عيشة راضية هنيئا بما